هخش الآن على بعض التوصيات، توصيات في الحياة الزوجية، وحمر عليها مرور الكرام، يعني ما حنتعمق فيها لأنها واضحة إن شاء الله بإذن الله. أركز مرة ثانية، أول ما نبني عليه مسار الأسرة هو التدين الصحيح، فإن أصيب البناء في أساسه فسوف يكون مهدد بالخطر. التدين الصحيح أساس، لو أصبناه في التدين، حياتنا أصبناه في التدين الصحيح، معناته إحنا أصبنا الأساس عندنا، كل شيء حينهار، كل شيء حينهار. إن المشكلات حين تقع في الحياة الزوجية ويكون سببها تدخلات خارجية، وهذا كثير يشتكوا منه الناس، إنه سبب المشكلات فين؟ من تدخلات خارجية، الأم، الأخوات، الأب، أخوانك، مدري إيش، نقول لهم عفوا، هذا لا يعني قوة التدخلات الخارجية، إنما يعني ضعف التواصل بين الزوجين من الداخل. أسهد أمها والله جابت لنا الجنان، أسهد فهد والله أمه تتدخل في حياتنا في كل شيء، والله أبدا، خليهم يتدخلوا، هم يتدخلوا يروحوا يناموا في البيت متهنين، وانت وياه تقعدوا تتضاربوا، هذه تفاهة، هذه قلة عقل. إذا أثرت التدخلات الخارجية في الحياة الزوجية فهذا لا يعني قوة التدخلات الخارجية، بل يعني ضعف الزوجين من الداخل. قووا أنفسكم من الداخل، والله نعم، أصلا لا تلتفت لها، ليه عشان تسمح لها؟ لا تلتفت لها نهائيا، خلي الناس تتدخل تقول اللي تبغى، ما علي منهم، ولا أسمع لأحد فيهم، ولا التفت للتدخلات الخارجية هذه أبدا أبدا. قالت أمها، هو المرأة المفروض خلاص ما تسمع الكلام هذا، لازم يكون في الأمر هذا مرجعيتك داخلية أنت وزوجتك. إحنا مشكلتنا عندنا المرجعيتين، داخلية وخارجية. لما يكون مرجعيتك أنت ولا زوجتك خارجية، تسمع كل شيء من الخارج، تصبه فين؟ في داخل حياتك الزوجية. فلذلك لا تسمع أشياء من برا، ولا تجعلوا الأشياء الخارج تأثر عليكم. يعني بكرة تأثر عليك أمك، وتأثر عليها أمها، بعده التلفزيون، بعده مسلسل، بعده جاء واحد من برا، بعده صاحبتها. طيب لما تخلص من الأشياء هذه كلها، إذن العيب فيهم ولا في أنا؟ العيب مو فيهم هم، ترى العيب فينا إحنا اللي قاعدين فتحين أذانينا هذه وقاعدين نسمع للأمور هذه. إذا فتحت إذنك كل واحد بيجي ويحط فيه، وإذا فتحت قلبك كل واحد بيحط فيه. فلذلك لا تلتفت للأمور هذه كلها، هذه الحياة مقدسة لي ولكي، هذا بيتنا، لازم ما نخلي شيء يدخل فيه من الخارج أبدا إلا الأشياء الإيجابية. الأشياء السلبية طنشوا من يوم ما تبي تفتح. أمك قالت عفوا لو سمحتي، أنا ما لي دخل في أمي، حياتي وحياتك، أنت تصرفي مع أمي، وإذا شفت الخطأ بعينك وقف أمك عند حدها. حنتكلم عن هذه المشكلة، مشكلة الكنة والحمان إن شاء الله بإذن الله بالتفصيل. لكن ما يهمنا إنه أنت لازم تعرف إذا في تدخلات خارجية وأثرت، هذا لا يعني إنه التدخلات هذه قوية. يعني إيش؟ ضعفكم من فين؟ من الداخل. راجعوا أنفسكم من الداخل أنت وياها على طول. ولازم المبرأة، إخواننا الحريم اللي هناك قاعدين يسمعونا ولا؟ كيف تتنحى؟ نعم، وهذا اصلا هذا مبدا، هي لازم تكون عارفه الكلام هذا، لازم تسمع الكلام هذا، هي ما حد قال لها على الكلام هذا عشان تقتنع فيه، ما حد قال لها الكلام هذا. ما ربينا بناتنا واولادنا، الان لازم وجودك في البرنامج هذا هو اقناع لها. شوفي حبيبتي، وخليها تشوف منك هذا الصدق. ما لنا دخل والله لو حتى 60، طالما انها هي تسمع، والله حتى لو انها هي هتلر ما ينفع فيها. قضية انه هي لازم تقتنع انها ما تسمع، لازم تحافظ على بيتها وعلى حياتها، وانت كذلك. هي لما تشوف منك الصدق هذا والاشياء هذه كلها وانك واقف معاها، حتتغير 180 درجة. لذلك ايها الحبة، انا اقول لكم على هذا المبدأ، وانتم ربوا انفسكم وزوجاتكم على هذا الشيء، لا يعني وجود مشكلات اثرت من الخارج على انه هذه المؤثرات قوية، وإنما يعني ضعف الشخصين من فين؟ من الداخل. إذا أثرت المشكلات الخارجية على الحياة الزوجية فهذا يعني ضعف الحياة الزوجية من الداخل، ضعف التواصل بين الزوجين. من الوصايا المهمة: كن لين هين ولا تكن قاسي. باللين هذا تستطيع أن تلف على قلب زوجتك وعلى قلب الناس اللي حوالينك. اثنين يجوا عندي لو سمحتم، اثنين يجوا عندي، بدينا نرجع على وراء، ما حسبنا أمس نغير المبدأ هذا، دحين بدينا نرجع على وراء. اثنين، عندي حبل وعندي مطاط، لاحظوا معايا، الحبل بطول المطاط، الاثنين طول بعض، تفضل. هذه قارورة من الصحة، في الوسط هنا لف بقوة، أبغاك تجيب لي كم لفة تلف بالحبل، وانت عد كم لفة تجيب بالمطار، بس جيب لي أكبر عدد من اللفات، يعني شد كويس، ها؟ وأنا استريح. طيب خلينا نشوف، بالحبل جاب 6، ها 15، الحبل طول المطاط، واحد جاب 6 واحد جاب 15، ليش؟ اتكلم عن اللي عندك انت، وش لف حبل اللي عنده؟ لا هنا اتكلم عن الحبل، هو اتكلم عن الحبل ليش؟ اللي هو ايش؟ قاسي. وعندك لين مرن، استطعت ان تلف عليه بالمرونه 16. اعتبر الان هذه مي قاروره من الصحه ولا هذا حبل، هذا اللي بين يدينا قلب زوجتك انت. بالمرونه كم مره قدرت تلف على قلب زوجتك؟ 15 مره. وانت كم مره بالقساوه قدرت تلف على قلب زوجتك؟ ايهما يملك قلب الزوجه الان اكثر، هذا ولا ذا؟ ها؟ أيهما اللي حيملك يلف على قلب زوجته أكثر؟ بالمرونة ولا بالقساوة؟ كل ما كنت مرن تستطيع أن تلف على قلوب الناس، حتى لو أنك مدير شركة، حتى لو أنك مدير مدرسة، حتى لو أنك أي إنسان، حتى مع أصحابك، إذا أنت مرن تستطيع أن تلف على قلوب الناس اللي حوالينك. القساوة ترى ما تجيب شيء، شكرا، جزاك الله خير، ترى قلبك مو قاسي. مرة ما أنت قاسي ترى، ولا باين على وجهك القساوة. الله يعطيك العافية، شكرا أستاذي. الله يعطيكم العافية. لذلك اعتمد هذا الأسلوب في حياتك، كل ما تكون لين هين مرن تحاول في كل شيء، كل ما تستطيع أن تلف على قلب الأسرة. كل ما تكون غضوب قاسي على قولهم طرطوع على شيء تتفجر، أول شيء من اللي حيتعب؟ أنت نفسك، حتتعب الناس اللي حوالينك، سواء كنت مدير، سواء كنت رئيس، سواء كنت أب، سواء كنت زوج، في الأخير من اللي حيتعب؟ كل ما كان أفقك واسع، كل ما كنت لين، فكر في الأمور تستطيع أن تكسب أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: لابد أن تعتمد على التحصين والحفظ من الشياطين في الصباح وفي المساء. هذه حقائق احنا ما نقفلها في الدين. اذا قمت الصباح تبدا يومك بصلاه الفجر فانت في ذمه الله، فانت في ذمه الله. اذا صليت الفجر وذكرت الاذكار ابتعدت عنك الشياطين. اذا خرجت من الباب قلت بسم الله، امنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، دور الشيطان اللي يجيك، تحدى يجيك شيطان. هم الشياطين يوصوا بعضهم، اترك فلان هذا، اتركه خلاص، هذا ما حد يقدر يجيه اليوم، دور غيره. وإذا كنت أنت محمي من الشياطين، هل حتثيرك الشياطين مع زوجتك، مع أولادك، مع زملائك في العمل؟ لكن واحد جاء ما صحي للساعة 7 للعمل، ولا صلى الفجر، ورأى نفسه على رأس خشمه، لا ذكر الله ولا شيء، مين اللي متولي؟ اللي يصلى صلاة الفجر وذكر الأذكار متولي مين؟ الله. واللي خلاف هذا الشيء مين متولي؟ إبليس والعياذ بالله. لذلك حتى أبنائك عودهم على هذه الأشياء. هذه من الوصايا المهمة. من الوصايا أيضا لا تجعلوا السباب بينكم في الحياة الزوجية، يعني الرجل لا يسب المرأة والمرأة لا تسب الرجل، لأي شيء يصير بينكم ابتعدوا عن السب، تفاهموا يا أخي بدون سب. إذا قلت لها يا حيوانة، ولا إذا قالت لك يا حيوان، ولا إذا قلت لها يا قليلة الأدب، ولا أهلك ما ربوك، ولا هي قالت لك نفس الكلام هذا، طيب أنتم خلاص قررتوا أنها تكون بينكم النهاية هذه ولا في رجعة؟ إحنا عند أي شيء نثور الثورة هذه ونبدأ نتكلم كأنه لما يزعل الواحد مع إنسان خلاص آخر دقيقة معاه، نفتح الدرج ونرمي عليه كل الأشياء اللي عندنا مرة واحدة، وإذا كانت قنبلة نووية نحطها، ما في لا عنقودية ولا أي شيء. أنت كذا تكسر حبال الرجعة وتكسر حبال الود. يا أخي إذا زعلت تخرج، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مبدأ، الإنسان إذا زعل إذا كان واقف اجلس، إذا كنت جالس اتكي، إذا كنت متكي اضطجع، ما نفعت هذه الأشياء روح اتوضأ، يعني غير مكانك، ما نفع هذا كله اركب سيارتك يا أخي روح. لكن كونك تفتح الدرج وتبدأ تسب وتلعن وتكسر وتضرب خلاص كسرت الدنيا كلها، انتهت الحياة بينكم. لذلك ما في بيت ما في مشاكل، لكن الحكمة في معالجة هذه المشاكل، يا أخي امسك اللسان هذا، أو يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، امسكوا هذا اللسان. مع أنه في بينكم ود ومحبة، لكن إحنا ما عندنا تفكير، إحنا ناس السلاح عندنا جاهز على طول من هذا الفم، ونبدأ بالشتام والسباب، ولما نجي نحصل ما عندنا أرصدة، ما عندنا أرصدة من الود. بالله أخواننا الكلمة الطيبة كم تكلف؟ كم قيمتها؟ البسمة الصادقة كم تكلف؟ معليش حبيبة الاعتذار كم يكلف؟ أنا آسف يا حبيبي كم يكلف؟ ما يكلف شيء، لكن إحنا أبعد الأمم عن هذه الأشياء. والله أكثر ما تسمع في الغرب، وليس فخرا بهم، لكن الأمر عجيب، إحنا المفروض اللي نكون زي كذا. كلمة أنا آسف ولا يستأذنك في أي شيء، لما بيمر من جنبك excuse me على طول يستأذنك، يبي يسوي شيء يستأذنك، يتسامح منك لو دقك دقة بسيطة ولا شيء. إحنا ما عندنا الأمور هذه كلها، كلش إلا ثايرين ثايرين ثايرين بالعجرة على قولك. أخي ما يصير الكلام هذا، لازم نكون نحفظ هذا. إذن من الأمور اللي نوصيكم فيها لا تسب المرأة أبدا أبدا. أنا قلت لكم ما أبغى أشرح. لا تضربها أبدا مهما صدر منها نهائيا، الضرب ممنوع ممنوع مهما صدر منها، ولو ضربتها ولا رفعت صوتها خصوصا قدام أولادها فإنت أهنتها إهانة لا بعدها إهانة، وسلبت شخصيتها أمام أولادها، وتبغاها تربي لك أولادك. عجيب عجيب عجيب جدا جدا. هي حتفرغ هذا فين كله؟ وبعدين نقول لي استاذ فهد الحقنا والله العيال بهذلونا، عندنا صفات ما هي طيبة في أولادنا. يا أخي من الأشياء اللي احنا قاعدين نسويها قدامهم، خفوا شوية على الأمور هذه، وبالذات عند أهلها لا تضربها، بالذات عند أهلها ولا تكلمها، لأنه حيدخل لك مليون شيطان ويبدأ يكبر الموضوع وتنتهي حياتكم. يا أخواننا احسب حسابك أنك أنت لما تتزوج حياتك ليست ملكك أنت لوحدك، لابد أن نعي هذا الكلام. الصبر الصبر الصبر على الزوجة، والصبر الصبر الصبر على الزوج. رجاء إذا أنت تزوجت عمرك 26 سنة على الأقل الزوجة المفروض عشان تتوائمك تخليها تديك نص عمرك 13 سنة تصبر عليك، وإذا تزوجتها عمرها 24 سنة أصبر عليها أقل شيء 12 سنة. أنت تتزوجها اليوم بكرة تبغاها زي الثوب مقاسك أنت؟ ما هو معقول هذا الكلام، ما يعقل. إنسانة عندها تفكير وعندها رغبات وعاشت في عادات وتقاليد وهموم كثيرة وحاجات كثيرة مختلفة عنك، في يومين تبغاها تصير زيك، في سنة تبغاها تصير زيك، والله لا يومين ولا سنة ولا سنتين ولا عشرة حتى. اصبروا على بعض سوف تجد انكم الاثنين بديتم تتوالفوا. يا اخي انت لما تشتري لك جوز حمام وتحطه عندك في الصندقة تحبسه على الاقل شهر وتحط له مويه وسكر ومويه وعدس وتحط له قعد مدري ايش تسوي عشان ايش تبغى؟ شوف اللي رب الحمام عارفين توالفوا. انا نصلي ان شاء الله كلنا مع بعض بعد الصلاه، واللي مو على المبدا هذا مثلا ما يبغى مسموح له ترى ينزل يصلي، ما عندنا مشكله. احنا اتفقنا من امس انه الصلاه كلنا نصلي مع بعض بعد ما ننهي البرنامج، ولا عندكم راي غير هذا؟ ما انا ما عندي مشكله، ترى الراي لكم. انا لست دكتاتوريا، لكن هذا الراي امس طرحناه واقترحتوه، ما عندنا مشكله. خلونا في الديمقراطيه. اي نعم. طيب اذا موافقين على المبدا هذا ولا خلاص من اول سنه؟ الصبر الصبر الصبر. اوصيكم والله يا اخوان، والله ترى الحياه حلوه، والله تجد انفسكم اتعودتم على بعض بالصبر، لكن لا تجعلوا الحياه الزوجيه من اول شيء تبدو زي على قولهم الديوك، كل واحد ينقز على الثاني وكل واحد يحاول يهاجم الثاني. لا والله، اصبروا على بعض وسوف ننجح، والله سوف ننجح، والله سوف ننجح، والله سوف ننجح. خلونا نكون ناس نفكر التفكير الصحيح ونمشي الخطوات الصحيحه. من الوصايا قد تفلت بعض الكلمات من الزوجه، خصوصا في بدايه الحياه الزوجيه، كانت في بيتهم تمزح مع اخوانها او تجري ورا واحد وتضرب وسوالها شيء وتفلت منها كلمه، مثلا يا حمار ولا يا غبي ولا تقول لك كلمه ما عجبتك، هي كانت تقولها في البيت هناك. ليس لسوء تربيه، ترى ما هو سوء تربيه، يعلم الله ليس سوء، هذا بنتي وبنتك، وهذا عندهم بعض الكلمات كانت من المون على بعض انهم يقولوا لبعض هذه الكلمات. جات وقالت لك هذه الكلمه، انا ايش قلتي؟ لا لا لا عيديها عيديها، ماني سامع، اشوف اشوف، لا لا ما شاء الله تبارك، انا عمره ما حد قال لي الكلمه هذه. عنتر بن شداد الان. انا ما ادري عاد، لكن فلتت منها الكلمه هذه. لو انت قفلت على الموضوع، بس بينت انك انت زعلان شويه كذا، ما علقت ولا شيء، سحبت نفسك، هي كأنك أرسلت لها رسالة أنه وصلتني الكلمة هذه، ترى خلاص وأثرت علي. إذا أنتم تخصمتم ما حتستفيدوا شيء، لكن أنت إذا سويت الحركة وعالجتها بأمر بسيط، والله حتكسب من وراها اعتذار، حتكسب مراها ود، وكأنك ربيتها تربية تربية عظيمة جدا جدا. يا أخي شوف رسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، تنضرب القصعة أمامه، ينكب الطعام، ينكسر الصحن، ولا شيء، كلمة واحدة ردت، غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، حتى وجهه ما تغير عليه الصلاة والسلام، حتى ما يحلق الناس على السيدة عائشة. لازم نتعلم المبادئ هذه. يا أخي فلتت منها الحركة هذه، سوت الحركة هذه، ما عندك صبر أنت مرة؟ أنت نفس الطريقة، زوجك نفس الطريقة، صار منه لنفرض غلط كبير، يعني الإنسان ما يغلط؟ خلاص إذا وقع غلط انتهت الحياة؟ يا أخي افترض أنه غلط كبير صار منك واكتشفته الزوجة، هذه لحظة المستشارين الحقيقيين. تصلي، إذا أنت ما تعرفي تتصرف اتصلي. أنا قبل يومين كان عندي استشارة من النوع هذا، اكتشفت عن زوجها أمر معين، خلاص قالت له ما تقعد، يا أنا يا أنت في البيت، روح من البيت ما تقعد، أمر كبير جدا جدا. طب انت ايش استفدت من الحركه هذه؟ ابحث عن سبب المشكله في الداخل، ايش سببها؟ اذا كل واحد سوى كذا لما يزعل وبدا يحاسب على الكبيره والصغيره، كيف نحل عن مشاكلنا؟ خلاص اذا ما في داعي لا مستشارين ولا داعي للحلم ولا شيء، اول مشكله انتهى الموضوع، ونقعد نغلب انفسنا ليش؟ فلذلك لابد نعرف انه اذا وقع شيء نعالجه بايش؟ بالحقات حقت النجاح. نرجع الحقات النجاح، ايش هي؟ حب، حوار، حلم، حكمة. هنا محتاجين للحكمة، هذه أمور مهمة جدا جدا، ما تمر علينا مرور الكرام، بس احنا أخذناها هناك في المحور ذاك وانتهينا منها، لا جاء وقتها الآن نستخدمه. من الوصايا المهمة التغذية الجيدة للرجل والمرأة، أنا أوصيكم على التغذية الجيدة، ترى أكثر الأكل اللي احنا قاعدين ناكله في مشاكل كثيرة. احرصوا على الأكل الصحي، احرصوا على الأكل النظيف، احرصوا على الأكل الطبيعي، احرصوا على أوقات الوجبات الطبيعية. المفروض الفطور الفجر، الغداء قبل الظهر وبعد الظهر، العشاء يكون مبكر. كده تستفيد من هذا الغذاء. احرص أن يكون الكمية اللي تأكلها مفيدة جدا، مو تجي ناكل أي شيء أي شيء أي شيء، هذا صعب ترى حتى على الناحية الجنسية. تجد نفسك يوم من الأيام أنت ما أنت قادر تقوم بمهامك الجنسية صحيح. فلذلك على الإنسان أن يركز غذائه، بالذات المرأة. بناتنا تعودوا على فشفاش، كتكات، الوجبات السريعة، شيبس ما تشيبس والأشياء هذه كلها، وقاعد يضحكوا عليهم تصبيرة على الماشي، خذ لك تصبيرة، خذ لك مدري إيش، والكلام الفاضي هذا. فتجد إننا كلنا حياتنا صارت تبع الوجبات السريعة. ويا سلام، وحدث ولا حرج عن الأندومي. طيب، من الوصايا المهمة، كلم المرأة دائما عن لبسها، عن جمالها، عن ذاتها. لا تغفل شيء، ترى الشيء اللي تعطيك هو اليوم وما انتبهت له بكرة ما تعطيك هو. تلبس وما انتبهت للبسها تقول هذا أبله، هذا ما يستاهل. على المرأة كذلك، إذا جيت أنت متعطر وجاي من عند الحلاق ولا شيء، المفروض تكون ذكية، تنتبه أنك أنت رحت للحلاق وتثني عليك ما شاء الله تبارك الله، وتقعد تمدحك. جبت عمامة وجابت شافت لبسك كويس ولا شيء، المفروض أنها تثني عليك. هذا الموضوع مو خاص بالنساء ترى، حتى الرجال، حتى الرجال. هذه أمور مهمة جدا جدا، لازم تكون في بالنا ولازم ننتبه لها. كثير من الناس يعتقد أنه هذا بس للرجال. لا، نقول لك سيدي، هذا للرجال والنساء. إذا كانت موظفة لا تطمع في مالها، وأنت قدري ذلك للرجل. إذا كنت موظفة ساعدي زوجك، غض البصر عن هفواتها وهي تغض البصر عن هفواتك. تغافلوا عن كثير من الهفوات. تبي تعدل، عدل بإيش؟ بحاءات النجاح. عدل بحاءات النجاح: حب، حوار، حلم، حكمة. نادها بأحب الأسماء إليها، بلاش كلمة هي يا ولد يا بنت. ما لي اسم أنا، ما لي اسم. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى يدلع عائشة: يا عائش. لما سألوا عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة قدام الناس كلهم. ناديها بحب الأسماء إليها، بلاش الألفاظ اللي ما لها داعي. وهذه والله ترى جارية على لسانتنا بدون قصد، ترى إحنا تعودنا عليها بدون قصد. ليش؟ عادات انتقلت إلى كياننا. بلاش كمان نسميها باسمها: يا الله تحية يا فستقة، يا سلام تحية الرجال، ايش بكم انتم؟ ها، اعطوني بعض الكلمات اللي مسجلين فيها زوجاتكم اللي متزوجين. فين المتزوجين؟ ارفعوا يديهم. واحد مسمي زوجته في الجوال الغول. الغول ايش اختك الله في عمرك؟ انت ايش مسميها؟ وردة الأنيق. يا سلام، تورينهم هي؟ طيب احسنت. حب الوحيد، يا الله. ها، متزوج ولا عزوبي؟ ها، نور قلبي. يا سلام، القمر، يا دين الله. عزوبي، عزوبي. عريس جديد، ايش مسميها؟ ها، يلا وريني. أنا أقول لكم عشان يبي يأكد، أنت تشوف بنفسك. لا تكون الغول، يا دين الله، ما شاء الله، تحية. حضن الدافئ، بس على طول، مو عشانك توك متزوج. يا سلام، ها، يلا. فين اللي مسميها الشرطة؟ الشرطة العسكرية، حقين الأخوان اللي في القوات، الشرطة العسكرية. ها، لسه ما سميتها؟ ها، حبيبتي. يا سلام، عزوبي، ما سميتها مرة؟ وش كاتبها؟ طيب لما ندق عليك ايش تطلع رقمها ولا ايش؟ سميها باسم ولدها قلبي باسمك ها عزوبي الورد حياتي ها عزوبي عزوبي حياتي عزوبي عزوبي والله بعضكم ترى شارد وانا قايل لك هات البطاقه عزوبي ام ليان ها ام فارس ام بسام ما في كلام حلو مره ولا لما ندق الجوال القلوب كذا تطلع وتولع وتطفي ولا شيء بس انا ما اعرف اسويها عمري عزوبي عزوبي عزوبي عقبال ما تتزوجوا بس عندكم نيه ولا ما عندكم نيه طب حط شيء ببالك ايش اعطينا من الشيء اللي ببالك ايش بسميها لا يكون الشرطه العسكريه اهم شيء ما شاء الله تبارك الله يحفظهم ان شاء الله الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم ها كمل مع الاخوان هناك يلا جيتكم ها ها نبض الفؤاد يا سلام ها انا يا سلام يا سلام يا سلام عزوبي والله شكلكم انت ما تبي تقولوا يا ما ابغى اقول عزوبي لا حط ثلاثة فلافل فلفل احمر حط ثلاثة قلوب الله يسعد حياتي حياتي عزوبي والله يا اخواننا شيء جميل جدا جدا حياتي حياتي انا حاط حياتي حياتي الحب كله كاتب اسمها جميل جدا جدا انه حتى لما يدق التلفون توري لها هو دق بنت تلفونها وقول لها شوفي تلفونك شوفي انا ايش كاتب لك حقيقه يعني لانه هذه رسائل ايجابيه من القلب للقلب ولها تاثير لا تفكر انه ما لها تاثير انت لما توري لها صدقني من وانتم جالسين مع بعض هي ما تملك الا انها تاخذك بالاحضان وتقبلك لكن اللي كاتب الغول والله انا ارمي التلفون لو انه انا شفاطه الدراهم بطاقة الصراف ما أدري لازم نتخلص من هذه الأشياء من الوصايا المهمة لا تعاتبها أمام الناس وخصوصا أهلك احذر احذر احذر تعاتب زوجتك أمام الناس في عتاب بينكم وما في أحد ما بينه وبين زوجته عتاب اجلسوا على جنب مائدة الحوار إخواننا عندنا مفقودة هل عندك في غرفتك غير السرير هل في كرسيين وفي ثلاجة وفيها عصارات وفيه مكسرات ولا احنا ما احنا عايشين جونا يعني من العجيب انه يجيك واحد الله انعم عليه مسوي لي فيلا دورين وبدروم حاطه للعيال ودور كامل حاطه للضيوف وفوق غرف نوم هذه غرفة نوم البنات هذه غرفة نوم العيال هذه غرفة نوم الشغال الحالة لا غرفة ومطبخ وحمام ويجي هو وزوجته في غرفة 5x4 ولا 5x6 ويقول هذه غرفة النوم هذه أنا لي من الفلة هذه كلها والتعب والشقة السنين هذه كلها هذه الغرفة يا أخي عيب والله عيب متى هتعيش يا أخي إذا جيت تخطط الفلة أول شيء روح للمهندس قل له شوف أنا أبغى أعيش وأبغى أعيش في خصوصيتي في بيتي أبغى الواجهة هذه من هنا لين هنا لي أنا طيب أنت حط دور كامل للضيوف وما يلعبوا فيه إلا الشياطين ما حيجوك حتى الضيوف ما حيجوك وإذا جاك في السنة حسنة يتمتعوا بدور كامل وإنت وزوجتك ما لكم محل تحط كنبة هنا وكنبة هنا في الغرفة أنا أذكر واحد من الشباب جاب لي مخطط حق الفيلا حق إيش رأيك قلت له عفوا شيله فين غرفة النوم قال لي هذه كم في كم 4x6 قلت له شيله ليه قلت له إذا عدلت المفترض الملحق هذا كله يكون لك أنت غرفة نوم سوي لك فيه مسبح أنت دحين تدور لما تروح تدور فندق تبي ترتاح فيه أنت وزوجتك ولو قالوا لك الفندق الفلاني فيه في الدور هذا مسبح خاص مع غرفة النوم تاخذه ولا ما تاخذه ليش تقول ابغى اعيش فيه طب ليه ما تعيش في بيتك يا اخي خلي جزء محل السرير والكوميدينات وجزء كافي لك انت وزوجتك وجزء مسبح وحمام سونا وعيش حياتك لما تقول انا ما عندي خصوصيه، انا ما اقدر اشرب كاسه العصير انا انام العيال، يا اخي تجلس في المكان، اذا دخلت انت وزوجتك الغرفه هذه اللي منعنا ما نتمتع، احنا ما حفظنا على خصوصياتنا، انا وانت ما حفظنا على هذا الشيء، كل همنا الناس. وفي غرفة البيت أخص غرفة، وغرفة الحريم أحسن غرفة، والمجلس أحسن غرفة، وبقية البيت ما عندنا، بل حتى الأواني اللي تشربوا فيها يمكن تشربوا في كاسات الجبن، والدولاب مرصوص كله كريستالات لمين؟ للضيوف. هل الضيوف أحسن مني أنا؟ الصواني الذهبية والملمعة والدنيا كلها، طيب ليش أنا ما يكون لي هذه الأشياء؟ هذه الأشياء حرمنا، من اللي حرمنا منها؟ إحنا حرمنا أنفسنا بتفكيرنا هذا اللي مو صحيح. إذا لازم نتغير، لازم نتغير، لازم نتغير للأفضل. ما أدري اللي عنده اعتراض يعترض، ترى براحتك براحتك، لكن أنا أقول لك لا تحرم نفسك. إذا كان أنت ما وجدت مكان تشرب فيه كاسة التوت من فم زوجتك، ما وجدت هذا المكان، ما وجدت هذه الخصوصية، اللي عودهم احنا يا اخي، احنا ما عندنا تربية، احنا ما عندنا تربية، احنا اللي عودنا اولادنا على الشيء هذا، ما علمناهم على الخصوصية، ما عودناهم على الاشياء هذه كلها. انا اعرف انه الرجل يقول الكلام هذا من باب الدعابة، لكن فعلا ترى احنا هذه شواذ، لا عموما هذه كل الأشياء شواذ. ترى ترى في عندنا ناس عايشين حياتهم صح. فوائد البرنامج هذا، فوائد البرنامج إننا إحنا نكتشف فعلا مثل هذه الأشياء ونغير في حياتنا. لا تطلع من الباب هذا إلا أنت مقرر أنت إيش حتسوي في حياتك. رجاء ترى لا نكون مثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار لو أنت تشيل الكتب ما يستفيد منها شيء. خلونا فعلا نغير. واحنا الان لو احنا 40 شخص هنا في الصاله، لو احنا تغيرنا 40، ثق تماما انه اولادك بكره لو كان كل واحد فيكم الله اعطاه 10 اولاد، احنا حنصير 400 كلهم حيتغيروا. اصحابك كم؟ انت بكره لما تيجي تفرج اولادك تقول لهم شوفوا البيت، انا استفدت تخطيط البيت هذا من البرنامج، ترى شوفوا هذه كلها ترى غرفه النوم حقتي. هو حيستشعر هذا الشيء قيمه الحياه الزوجيه ويسويها. والله ما احنا في حاجه ما احنا في حاجه دور كامل نحطه للضيوف، ترى والله ترى تريق اللي قاعد يصير هذا. انا الفلوسي هذه حقتي اللي انا مسوي فيها البيت ما تمتع، غريبه يا اخي والله غريبه. انا اللي اشتري الصواني هذه واشتري البراريد والفناجيل والكاسات، اشرب كاسه جبن؟ مو معقول الكلام هذا اللي قاعد يصير. لما يجون الضيوف امد سفره شكلها يتفننوا في البيت كيف يسوي شكل السفره، وانا لما اجي اكل انا واولادي في صحن الله يعلم به، وما تطلع الصحون هذه كلها والاناقات واللي تقطع الخضار هذه، اللي لما يجي الضيوف وما يطلع الحلى اللي 4 انواع وخمس انواع، وما تطلع المعجنات الا لما يجي الضيوف. انت تفكرين هذه عيش اللي احنا عايشينها؟ هذا مجتمع، هذا مجتمع لا فكر، هذا مجتمع عايش لغيره. ترى الانسان اللي ما يعيش لنفسه ما هو عايش، يعلم الله إذا ما نفكر التفكير الصحيح يوم من الأيام حنعافى الحياة اللي احنا فيها، حتيجي يوم من الأيام تكره. لذلك عندنا الانحرافات للغرب كبيرة، الانحرافات للمشاهدات كبيرة، انحرافات إلى مرأة أخرى كبيرة جدا جدا، لأننا احنا أساسا ما احنا عايشين صح. لو احنا عايشين صح ما يصير عندنا هذا الشيء. أنا أرجوكم هذه حياتنا يا إخواننا، لا نجعل خروجنا من البرنامج هذا زي دخولنا له. شوف أنت أول يوم جيت، شوف بعد ما تخرج من هنا كيف حتكون. لازم تطبق، لازم لازم لازم تطبق، لازم تغير. وافيدوني باي شيء عندكم، والله انا كل اذان صاغيه تسمع لاي تغيير، واحيي فيكم اي تغيير، وخلوني اعيش معاكم التغيير هذا، لانه انا اسعد لما الواحد يجي يقول لي انا غيرت كذا كذا في حياتي. يعني كما اسعدني واحد من الشباب اليوم اسعدني ببشاره طيبه انه يقول انا تغيرت في تربيتي لاولادي من مجرد استشاره بسيطه. أنا أسعد والله بالأشياء هذه كلها. لذلك أيها الأحبة، ترى إحنا والله كلنا سعيدين إنكم أنتم موجودين معنا. يعلم الله إنه سعادتي لا توصف، والله شوف العلاج حقي معايا في الشنطة قسما بالله، لكن سعادتنا إحنا ما توصف إن نحصل ناس مثلكم يستمعون الناس مثلنا. احنا نحبكم في الله يعلم الله سبحانه وتعالى، وما نقول هذا الكلام، هذا ترى نحفر لكم من قلوبنا والله، ونهديكم هو هدايا من اجل ان تسعدوا والله، لا اكثر ولا اقل. ما طلبنا منكم لا ريال، ولا نطلب منكم الدعوه الصادقه ثم انكم تطبقوا هذا في حياتكم عشان كلنا نسعد معاكم. اذا سعدتم ترى والله احنا سعيدين، واذا ربيتوا انفسكم تربيه صحيحه ترى هذا عائد على مجتمعنا. فلذلك نوصيكم الوصيه الكبيره جدا جدا بانكم اول شيء تدعوا لنا، والحاجه الثانيه انكم تطبقوا هذه الاشياء في حياتكم. اكثر من الوصايا، اكثر من الجلوس معها والسفر حتى تكتمل الالفه وتزول الوحشه، وخصوصا في السنه الاولى. المراه هذه اللي جاتك من بيت اهلها كانت عايشه مع امها وابوها واخوانها، اذا انت ما كسرت الوحشه عندها تستوحش في البيت اذا قعدت لحالها كثير. يعني حاول في السنه الاولى انك تعود نفسك انك تقعد معاها في البيت كثير، انك تخرج معاها برة البيت، انكم تسافروا مع بعض حتى تؤصلوا الحياه. ترى دائما يقولوا العود على الاول شد له، فاذا انت حاولت تاسس حياتك الزوجيه من بدايتها باذن الله سبحانه وتعالى حتاسس صح. اكسر الروتين الدائم في البيت، وهذه لها ان شاء الله محور اساسي في اساسيات الحياه الزوجيه. لا تخرجوا مشاكلكم خارج المنزل، خلوا مشاكلكم بينكم، ولا تسمحوا لتدخلات خارجية تدخل فيما بينكم أنت وزوجتك، إلا في حالة أنكم أنتم الاثنين تتصلوا على مستشار وتستعينوا فيه. ترى المستشار مؤتمن وحريص عليكم، فخير لك إذا المشكلة ما تنحل، ما أنت قادر توصل لها الحل، اتصل على مستشار واستشيره. تجنبوا الوسوسة وسوء الظن، ترى ما تؤدي إلى خير. أختي الكريمة، حاولي أن تخفضي من درجة الغيرة عندك، وهذا طبع في المرأة، لكن المرأة تقدر تخفض درجة الغيرة عندها. يعني ما في داعي الغيرة من أمك، أنا طبيعي أني لازم أعامل أمي معاملة حسنة، طبيعي أني أعامل أخواتي معاملة حسنة، طبيعي جدا جدا أنك أنت كمان تعاملي أمك وتعاملي أخواتك بنفس الدرجة هذه. فليش لما أنت تعاملي أنا ما أغير إلى درجة وتغيري أنت إلى درجة عالية؟ لذلك لازم نضبط السويشت حق الغيرة هذه عند زوجتك، لازم تكلمها مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة حتى تكسر عندها هذه المجاديف، وخليها ترى منك إذا كانت تغير من أمك حب لأمها، حب لأمها. تغير من أخواتك خليها ترى حب منك لأخواتها، حضور مناسباتهم، الإهداء لهم، توصيلها البيت أختها مثلا، أشياء زي كذا، هذه كلها تكسر. لكن أنت إذا كان أنت ما تبغى أخواتها وتشوفك أنت تحب أخواتك، يعني هي ملك منزل من السماء ما عندها مشاعر؟ إذا كانت تشوفك أنت تحب أمك وتكره أمها، أنت إيش حتسوي للغيرة؟ ترفعها عندها. فلذلك إحنا نحاول ننزل هذه الأمور. يهمنا في الموضوع كله انك تطبق هذه الامور. من خلال ما مضى كسبنا صديق، من هو اول واحد قلنا صديق؟ غير طبيب الاسنان، بعدين الحلاق، بعدين محل الملابس، بالذات الملابس الداخليه والبيجامات والاشياء هذه كلها، خليه دائما خليه اصدقائك هذه المحلات. محل العطور خليه صديق لك، يعني لا يمر شهر لو ضيعت ثلث مالك قالوا في الطيب فأنت ما أنت مسرف. دائما خليك متواصل، ودائما خلي العطر في جيبك. لما يكون العطر في جيبك وانت داخل البيت قبل ما تدخل، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص طيبت. هذه أمور مهمة جدا جدا. بعدين تحسس الطيب اللي تحبه المرأة، وابعد عن الطيب اللي ما تحبه المرأة. يعني أحيانا زوجتك ما تحب العود ولا تحب دهن الورد ولا الدهون هذه كلها، تحب البرفانات هذه والأشياء، قزاز محمود سعيد والأشياء هذه كلها، ركز عليها. مو شرط أنه أنا لازم دائما العود، ولا أروح المحلات أبو خمسة ريال يجي واحد يعطرك في الحرم مشتري عطر بريالين يعدم لك الجوبة الأنفية والدنيا كلها. لا، تحسس الأشياء اللي تبغاها زوجتك ودور عليها وخليها دائما، بالذات العطورات. أنا أتمنى أنه دائما هي الزوجة تشتري لك أنت العطورات، عشان هي تبغى هذا العطر مثلا وانت تشتري لها العطورات اللي انت تحبها. فهذه امور جميله تكون متبادله بين الزوجين. إذن الصديق الأول طبيب الأسنان، وهذا ركزوا عليه رجاء، ركزوا عليه. طبيب الصديق الثاني الحلاق. ثلاثة محلات الملابس. وكونوا أنيقين، كونوا أنيقين، ترى الأناقة طيبة والله، والله تشببك يعلم الله سبحانه وتعالى، وتساعدك على أنك أنت تكون دائما شباب دائما، تخلي عندك روح. ترى الموت الموت الموت أن الإنسان شكله يبقى زي ما هو دائما. ها وعندنا صديق محلات العطور، محلات البدو شب كريمات وأشياء زي كذا، ترى طيبة لو أنت استخدمت هذه الأشياء وتساعدك، خصوصا الأخوان المهنيين، خصوصا الأخوان المهنيين اللي مثلا ميكانيكي كهربائي عنده شغلة بيده دائما يستخدم يدينه في العمل، هذه هذه تلطف شوية، لأنه هذه حياتك، إذا أنت ما تحافظ عليها ما حد حيحافظ لك عليها. في أحد عنده سؤال؟ طيب توصيات كثيرة جدا جدا، بس أحب أنتقل إلى محور آخر أهم من هذا المحاور، الآن حنتقل إلى أساليب حل المشكلات، أساليب حل المشكلات. أستاذ إسحاق الله لا يهينك، عارف الشغلة هذه أنا دائما تعبني، ماني قادر أحصل لها طريقة أحفظها فيها، دائما تتخربط علي. ممكن تفكها لنا؟ ممكن الأستاذ يساعدك هنا؟ ايوه لسه، هذه مره محور كامل لها، فتره الخطوبه حناخذ مراحل التكوين في الحياه الزوجيه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، كلها لها يوم كامل، هذه حنبدا فيها من الغد ان شاء الله، حندخل على اشياء كثيره باذن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا كلها كلها ان شاء الله باذن الله، وبرنامج متكامل. شوف انا قلت لك من امس انا ما احبذ الزواج في سن المراهقه، لكن اذا كان فوق ال 17 لازم يكون الرجل واعي لهذا السن. حاجة ثانية، البيت اللي حتنتقل له اللي هو أهله يكون واعين لهذا السن، وإلا المفترض ما تتزوج إذا هم ما واعين ويقدروا هذا السن، لأنه هذه 17 18 19 20 21 22 لسه في مرحلة المراهقة، تصرفاتها زي بنتك اللي عندك في البيت، فما يعني انها هي كتبت عليها والعقدت عليها انها هي حتتغير. انتم شايفين اخواتكم في البيت ابو 17 18 19 سنه، كيف كيف تصرفات؟ هل تقدر تحملها مسؤوليه بيت وزوجه وتراعي زوج وتراعي اهل وتراعي كذا؟ الامر خطير ترى شويه. فما في سن، انا ما اقدر اقول لك انا ما احبذ الزواج في السن الصغيره هذه، الا اذا كان الرجل واعي يتحمل هذه التصرفات كلها الخاطئه اللي عندها، يتحمل كأنك تتحمل ولدك المراهق. احنا عندنا مشكلة الآن، الناس عيالهم المراهقين ما هم قادرين يتحملونهم، فكيف رجل بيتحمل زوجة يتوقع انها تسوي له كل شيء وتسعده في البيت من اول يوم هو يجي؟ فلذلك الامور ترى الآن تختلف عن اول. يقول لك طيب انا امي تزوجت عمرها 15 سنة، وهذا التربية ترى كانت غير والظروف المحيطة غير والشهادة غير، ومع هذا كله لو ما حصلت ناس يرعوها كان حياتها حتكون في جحيم، لانه ترى حتى الرجال اول غير والبيت اللي بتنتقل له غير، يعتبروا هذه البنت زي بنتهم ويرعوها ويحافظوا عليها واشياء زي كذا، ما يثيروا مشكلات، وإن وجدوا مشكلة يهدوا الرجل ويسكنوا الأمور. الآن ما عندنا الكلام هذا، احنا الآن كثير من الناس يعانوا من مشكلة أم الزوجة، أم الزوج وأم والزوجة وأم الزوجة والزوج، وتبقى أمور كبيرة كذا ما لها داعي. فلذلك هذه الأمور هي اللي تحكمنا في الجواب على هذا السؤال، ولا الأفضل أنه بعد 23 24 سنة الزواج، هذا يكون يعني الأمور أهدى وأهدى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه ما هي قاعدة، القاعدة الأساسية فيها هو التفهم لطبيعة المرحلة والسن، المرحلة السنية. إذا تفهمنا هذا الموضوع إن شاء الله بإذن الله حيمشي الأمر طبيعي. طيب هذا ترى تحتاجوه كثير المحور هذا، فلذلك إذا أنتم ما عندكم استعداد تسمعوا أبطل فيه، ما أعطيكم هو. هل عندكم استعداد وفيكم نشاط؟ احنا باقي لنا ساعة بالضبط، هناخذ هذا المحور ان شاء الله في حوالي 35 دقيقة. ايش رايكم؟ اوكي؟ مستعدين؟ Go ahead. بسم الله. اولا ابغى كل واحد فيكم يشيل من راسه كلمة مشكلة. طالما انك انت حطيتها مشكلة حتكون مشكلة. نبي نبدل هذه الكلمة، بدل مشكلة نعطيها اسم ثاني. ها، فرصة. أفضل شيء للمشكلة أنك تشيل كلمة مشكلة هذه ترميها، تجعلها فرصة. فرصة لإيش؟ فرصة للتعديل، فرصة اكتشاف الخلل. فالآن خلاص خلينا نفكر تفكير سليم جدا جدا. لا عاد تقول لي مشكلة، سميها في داخلك إيش؟ فرصة أني أنا أكتشف أنه عندنا خلل. ما صار هذا الشيء اللي فيه خلل بيني وبين زوجتي، خلينا نكتشف الخلل هذا شو. لما صار هذا الشيء معناته فيه خلل، وإذا اعترفنا أنه فيه خلل المفروض إيش نسوي؟ أعطيك تجربة الآن علشان ما تقعد تغلب. هذا جهاز تسجيل، تمام؟ لو توقف هذا الجهاز التسجيل وخرب، معناته ايش صار فيه؟ خلل، مشكلة، عطل. لما نوديه للمهندس ايش حيسوي المهندس؟ اول شيء خلاص عارفين انه عطلان، عشان بيصلح ايش يسوي؟ يفكه. يعني ايش؟ يعني ايش؟ يعني ايش؟ وين؟ في الداخل. هل راح يبحث المشكلة عند الجيران؟ هل راح يدور حوالين الجهاز ايش فيه؟ في شيء جنبه؟ ولا جاب المفكات وفكوا عشان يطلع عليه من الداخل؟ إذن المشكلة فرصة علشان تطلعوا على أنفسكم من الداخل. المهندس الفنان لما يجي يصلح المسجل هذا يطلع عليه من الداخل. الخلل فين صار؟ هي المشاكل هذه اللي عندنا. لما تقع المشكلة فتش في الداخل، لا تفتش في الخارج. لو فتشت في الخارج هتغلب. مين اللي حيحلها من الخارج؟ هتروح تقول لها سيبي أمك ما هتروحي لها؟ غلطة، مو حل. هتزيد المشكلة؟ مشكلة. هو حل أنها ما تروح لأمها؟ إذا كانت المشكلة 50% وقلت لها لا تروحي لأمك إيش اللي حيصير؟ 100%. هذا هوس، هذا جنان اللي قاعد يصير معانا، جنان. ابحثوا في المشكلة في الداخل. تعالي، ليش انت سمعتي كلام امك؟ معناته في مشكلة في الداخل عندك، لازم نغيرها. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الاصل في المشكلة. الاصل في المشكلة لما تصير مشكلة لهذا الجهاز، المهندس ما حي على طول ما حيكلمك. ايش في عطلان؟ ايش في؟ يقول له ما ادري، انت اللي تكتشف مو انا. هو حطول ايش يسوي؟ يفكك الجهاز هذا ويكتشف وين الخلل وين مكمن العطل. هذا إذا أردنا فعلا نحل المشكلة. أما تبحث عن المشكلة في الخارج، لا. فإذا المشكلة هي فرصة على أنه أنا أدخل في نفسي وزوجتي من فين؟ من الداخل، ونتعرف على سبب المشكلة. القضية لو سويتها مشكلة حتصير أزمة. هي المشكلة فرصة وليست أزمة. متى تصير أزمة؟ لما تصعد الموضوع. فهي فرصة أني أنا أكتشف ما عندي من خلل، ولا أجعلها أزمة أني أزيد الموضوع، أزيد على قولهم الطين بلة. خلاص اتفقنا؟ إذن المشكلة شية فرصة ولا أزمة؟ فرصة وليست أزمة. متى ما تجعلها أزمة أنت حتتعب. المشكلة دائما تحدث بهذا الشكل. هنا الزواج، هذا الطريق، وهنا الأهداف. هنا الزواج، وهنا الأهداف. احنا تزوجنا، جات هنا مشكلة، كأنه مطب في الطريق. انت مخير وانت ماشي في هذا الطريق. إما تجي وتأكل المطب بقوة، هذا أنت مضطر أنك تمر في هذا الشارع، ما في غيره، مخير أنك أنت تأكل المطب وأنت مسرع، وحيكون هذا تأثيره قوي. أو أنك تجي وتهدي زي مطبات طريق سلطانة وتعدي هذا المطب ما كأنك، فأنت إيش كيف تبغى الفرصة حقتك هذه؟ إذا استعجلت وهجت وغضبت التكسير كله حيجي على سيارتك، وإذا أخذت الموضوع بهداوة عديت. في حل ثاني، أدور على طريق ثاني. هنا جات المشكلة، أدور على طريق ثاني. لكن لاحظ إذا أنا بدور على طريق ثاني عشان أخرج إيش قاعد يصير؟ المرة هذه دورت على طريق، والمرة الثانية دورت على طريق، شوف الأهداف فين راحت. والمرة الثالثة، وبعدين جاء كمان شيء ثاني وخرجت وخرجت وخرجت. أنا ما نبغاك تخرج عن الطريق الأساسي، خليك في نفس الطريق، لكن عشان توصل للأهداف هدي واجعلها فرصة أنك تحل المشكلة. لو كل واحد من الأزواج بعد عن طريق الهدف، هو استمرار الحياة الزوجية. الهدف عندنا استمرار الحياة الزوجية في سعادة. لو كل واحد بعد عن هذا الهدف، لكن خلينا نمشي في هذا الطريق، احنا نبغى الهدف الأساسي استمرار الحياة الزوجية والسعادة. كل المطبات اللي تجينا نعديها، ما نخرج برا، ما نخرج برا، لأن كل ما خرجت انت اللي ايش اللي حيصير؟ ايش اللي حيصير؟ تبعد عن الهدف الحقيقي. اهو خرجت الزوجة من هنا، وخرج الزوج من هنا، خرجت الزوجة، وهذا طريق الزوج. لاحظوا الحياة الزوجية، احنا بعدنا عن الهدف الأساسي فين؟ شوف هي أصبحت فين؟ هذه الزوجة وهذا الزوج. لكن لو كنا في نفس الطريق هذا، والعقبة هذه تجاوزناها، في الأخير حنرجع على نفس الطريق اللي هو طريق الأهداف في الحياة الزوجية. واضحة حبيبي؟ واضح الطريق هذا؟ أنت كل ما بعدت تخرجوا عن الخط هذا حتبعدوا عن الهدف. أهو هذا الزوج هنا وهذه الزوجة فوق، في الأخير حتحصل نفس الزوجة هنا والزوج هنا في آخر شيء، المسافة صارت بينهم بعيدة. لكن لو قعدوا على نفس الطريق، تجاوزوا هذه العقبات، هنا عقبة تجاوزوها، هنا عقبة تجاوزوها، بهدوء بروية يصير شيء في حياتهم، حتجاوزوا كل شيء. وقلنا إنه الحياة الزوجية أو المشكلات هي فرصة في الحياة الزوجية، وليست أزمة. متى ما أردتها أزمة سوف تكون أزمة. الفائدة من هذا المثال إنه ها إيش نسوي؟ أول شيء نعتبرها فرصة، نبحث فين؟ في الداخل. بعدين ما نخرج، ما نبعد عن هدفنا اللي هو استمرار الحياة الزوجية. عندنا مشكلة إننا دائما نحاول نكسر الحياة الزوجية. شوفي كلمة واحدة أنا أقولها تنتهي حياتنا، أقول لك طالق ترى. هذا عقل؟ احنا كل ما جات كلمة نرجع لكلمة الطلاق، وبعدين شوف ثق تماما، ترى المرأة حتقول لك في بداية الحياة الزوجية الكلمة هذه كثير وهي لا تعنيها. ما تحبني طلقني، ما تبغاني طلقني، حتسمعها كثير. والأخوان اللي تزوج يمكن سمعوا هذه الكلمة كثير، فلذلك انت لا تسمع في الكلام هذا شيء. لكن حاول بقدر الإمكان عندما تسير الفرصة هذه انك انت تستغلها وتعدل كثير من أمورك في حياتك، وتجعل الهدف واضح أمامك اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ استمرار الحياة الزوجية ونجاحها. لا تحاولوا تبعدوا عن الطريق، لأنه كل ما بعدتم كل ما تشتتت حياتكم الزوجية. أسباب المشكلات الزوجية تنقسم عندنا إلى قسمين. أسباب المشكلات تنقسم إلى قسمين، أسباب داخلية داخلية خارجية. داخلية مثل إيش؟ غياب الهدف، ما في هدف للحياة الزوجية، عدم التكافؤ بين الزوجين، الإحباط، سوء التعامل، ضعف المهارات بين الزوجين، ما عندهم مهارات في الحياة الزوجية، بعدين العادات السيئة والسلوك السيء. هذه داخلية. خارجية، أدوني بعض الأشياء الخارجية يعني ما هي من الزوجين. تدخل الأهل، الحالة الاقتصادية، الفضائيات. مع أنه أنا لو قننت هذه الأمور وعرف الهدف منها إن شاء الله ما لها تأثير. الديون، الحالة الاقتصادية، ها، الأصدقاء، ها، العادات والتقاليد والأعراف، أحسنت، التغيرات الاجتماعية المتلاحقة. الرسالة اللي بقول لك هي سوف تواجهك بعض المشكلات بداية حياتك الزوجية، وعدم الخبرة بهذه المشكلات وطرق علاجها هو الذي يرفع نسبة الطلاق، وبالذات في السنة أولى زواج. عدم معرفتك وعدم الخبرة في حول الحياة الزوجية وحضور مثل هذه البرامج هو اللي رفع عندنا نسبة الطلاق ونسبة المشكلة. لذلك الآن سوف أعرض عليك 10 مشكلات، والإخوان المتزوجين اللي مرت عليه هذه المشكلة يرفع يده، بس يرفع يده كذا. هذه تمر على أكثر الشباب اللي في بداية حياتهم الزوجية. رجاء يهمني ترفع يدك وخليك صادق علشان نقدر نقيم الوضع ونقدر نغير في المشكلات. المشكلة الأولى، وهذه حتواجهكم كثير، رغبة الزوجة في الذهاب إلى أهلها في بداية الحياة الزوجية كل يوم. تحب تروح عند أهلها دائما. لا، إذا كان واجهتك ارفع يدك بس كذا عشان نشوف الإحصائية. المتزوجين، جميل، ها؟ يعني كثرة، احنا نقول كثرة رغبتها، كثرة انها تبي تروح لأهلها، ها؟ جميل، ها؟ جميل، بالذات في حياة في بداية الحياة الزوجية يعني تحب تروح عند أهلها كثير. طيب ليش؟ لسه هي ما تعودت على حياتك. طيب لما أقول لها روحي عند أهلي إيش تقول لك؟ 1000 عذر تجيب. ليش؟ ما هو كرف أهلك، لأنها لسه ما تعودت على أجواء. الرجل العاقل والأهل العاقلين يخلوها على راحتها ويحاولوا يسووا لها الصياد الماهر اللي إيش؟ يضع في سنارته الطعم اللي تحبه، السمكة، سووا لها حفلة، يعزموها في مطعم، يهيئوا لها جو. ليش؟ نعم، تغيير في الأساليب، يسوي لها إيش؟ الصياد الماهر عشان يجذبها. إنسانة غريبة جاية عليكم وترى أنه وجودها عند أهلها أفضل من وجودها عندكم، وتكون حساسة في الموقف هذا. خلي الأمور تمشي بسلاسة، إحنا قلت لك إحنا مشكلتنا في تفكيرنا من أول يوم، خلاص لازم تكوني على الشيء اللي إحنا نبغاه ولا انتهت الحياة. أقسم بالله إذا تمشي الخطوات الثابتة ما تشوف ولا مشكلة من المشاكل في حياتك. الاستعجال عندنا وعدم التفكير ومراعاة الناس الآخرين على حساب حزب زوجتي. يا أخي زوجتي خلاص توها جاي من بيت أهلها، ما عندها نفس إنها تجامل الناس هذول كلهم ولا شيء، لكن يجي يوم من الأيام تقول لك أنا ماني رايح عند أهلي، أنا بروح أسهر عند أخواتك. إذا كان أنت فعلا الصياد الماهر، إذا أهلك هم الصياد الماهر وسووا معاها من بداية، لكن لما تيجي الصدود هذه من بداية الحياة لا غصبا عنك تروحي. انت فينك ما جبت زوجتك عندنا؟ هي تبي تسيطر عليك من بدري يعني؟ نسيت البطن اللي حملتك 9 شهور؟ ويبدو من الكلمات هذه. لا لا لا، خلوا الناس على راحتهم، خلوا الناس على راحتهم. الأمور هذه إذا مشيناها صح والله حتمشي صح، لكن لا نقعد نحط العقدة في المنشار وبعدين نقول ليش وليش وليش وليش. هذه الأمور من بدايتها، لما نوعي الكلام هذا حنحل المشكلة. طيب المشكلة الثانية، لا ترغب الزوجة في الحمل من السنة الأولى. إذا عرفنا كيف نحل المشكلة، احنا قلنا لكم المشكلة وهذا حلها، عرفنا كيف. طيب المشكلة الثانية، لا ترغب الزوجة في الحمل من السنة الأولى. ها؟ لا، هي احنا نقول لا ترغب، هو الأمر طبعا ما هو بيدك ولا بيدها، عشان كذا احنا نقول الحل لهذه المشكلة لا تقعد تعارض. قالت لك ما أبغى أحمل، كيفك براحتك، لما نريد الله الحمل حيجي، انت وياها ما هو الا سبب. فلذلك لا تخلوها مشكله، هو الهدف. استخ ما في مشكلة خليها على راحتها، لكن لو يريد الله سبحانه وتعالى الناس اللي مركبين لولب مع اللولب تحمل. ما هي القضية؟ قضية انه احنا، هي تقول لك في السنة الاولى انا ما ابغى احمل، ليش؟ قاعدة تتنحف في نفسها 5-6 شهور عشان تطلع لائقة في العرس. اشترت ملابس يمكن بحوالي ب10,000 ولا ب15,000، كله علشان تبين نفسها لك. الحمل هذا من اول شهر حيخلف المزاج هذا كله ويحملها المسؤولية. فهذه فكرة جاتها وفكرة جاتك انت ما تبي تحمل. طيب انا راح تكون الحمد لله، يرزق الله سبحانه وتعالى الذرية باذن الله سبحانه. لكن لو لا لا لا لا، تجيك امك مثلا تقول لك ايش بك انت مريض الان لك 6 شهور ما في حمل ما في، وتبدا انت تحسب حساب الكلام هذا، ولا تروح لها امها يا بنت زوجك ايش فيه ايش بكم؟ يا اخوانا سيبوا الخلق للخالق، سيبونا نعيش الحياه زي ما احنا نبغاها. هذه الحياه هي حياتكم ولا حياتي انا وزوجتي؟ اتفاهموا على انت وزوجتك بقدر الامكان على هذا. اذا رايت انها ما تبي تحمل السنه الاولى ما في مشكله، وبعدين انا اقول لك هي الامر ما هو بيدك ولا بيدها، بيد الله سبحانه وتعالى. اتركوا الامر هذا، لا يصير هو مشكله في حياتكم، اتفاهموا عليه وباذن الله حتنجحوا فيه انكم توصلوا الى نتيجه. المشكله الثالثه رغبتها في اكمال دراستها والوظيفه. لما حنتكلم عن الخطبه، قبل ما تدخل في حياتك الزوجيه لازم تعرف اذا انت ايش تبغى. تبغى واحده تدرس ولا ما تبغاها تدرس؟ تبغاها موظفة ولا ما تبغى تتوظف؟ هذا الشرط يكون فين؟ في العقد. في العقد. لا تجي الوحدة بعد تجي من لما تجي بيتها تقول لها لا ما تكملي دراستك، ما هو من حقك. ولا تجي لها تقول لها ما تتوظفي، ما هو من حقك. عندك شيء تقول من بدري. وأنا أقول لك الصياد الماهر الذي يضع في سنارة الطعم الذي تحبه السمكة، هذه زوجتك وهذه حبيبتك، انت شوف ايش تبغى وحقق لها قبل ما تقول اصلا، قبل ما تطلع الكلمة حاول تحقق لها الرغبات. ومع هذا كله علمها كيف توازن بين بيتها اولادها عملها او وظيفتها عشان تنجح الحياة الزوجية. لكن لا تجي تقول لا لا لا وانت مخيرة بين الوظيفة وبين بيتك، هذه من أخطر الأشياء اللي يجب أن يتفاهموا عليها الزوجين. متى؟ قبل نعم. فلذلك لابد المؤمنين عند شروطهم، لازم الإنسان يكون على الشرط. أنا أول واحد، أنا أشوف جواز ولدي إن شاء الله يوم 11 يوم 30/11، وزباج بنتي في نفس اليوم الاثنين، كل واحد ولدي يأخذ والولد أخذ بنتي والولد يأخذ أخت الولد هذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت لهم شوف تطلع وتنزلوا والله لا يمكن يصير إلا لازم تحضروا البرنامج كلكم الأربعة. أول شرط عندي، ما عندي شرط ثاني، والله إن شاء الله يا رب ما يبغوا يسووا لا زواج ولا أي شيء. أول شيء البرنامج، وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله، وهذا راجع لفائدتكم إذا طلعتم على الباب هذا نفسكم، اسألوا استفدتوا ولا ما استفدتوا. إذا أنتم استفدتم بالأمانة لا تزوج أختك ولا ولد أخوك ولا أي أحد من طرفك يسألك الله عنه إلا تخليه يحضر برنامج. كيف؟ ما زوجه، والله ما زوجه، والله لأنه إحنا نعرف مدى الفائدة هذه في البرنامج هذه. طول السنة، طول السنة، طول السنة في برامج، شهريا أسبوعيا. الأسبوع الماضي ما كان في برنامج هنا؟ تعال أنت، إحنا ما نرفض هذا، المقاعد فاضية، نصهم الأخوان الآن جايين، هذول الأخوان معلمين ترى جزاهم الله خير، هم حاضرين كذا للفائدة. فلذلك تعال احضر ما عندنا مشكلة، شوف الإعلان متى عن البرنامج، اسأل. هذا الموضوع فيه فائدة، العالم كله اتجه لها الآن، التدريب على الحياة الزوجية، والله كل العالم، لكن إحنا هذه الأشياء جديدة عندنا، ما لها 5-6 سنين ولسه ثقافتنا فيها حوالي. لكن أسألكم بالله في فائدة ولا ما في فائدة؟ أنتوا لسه ما كملتم البرنامج، لكن في فائدة استفدتوا شيء ولا ما استفدتوا؟ الحمد لله. المشكلة الرابعة، تجد الرغبة في تحقيق كثير من طموحاتها الشرائية. الزوجة أول ما تجيك تبغى تشتري كل شيء. طيب أنت الآن جاي البيت بشنط وأشياء كثيرة، تحصلها يومين والثالث، تسافروا ماليزيا، تسافروا مصر، تسافروا الشام ولا شيء، على طول فين؟ السوق، تبي تشتري، تبي تشتري. هذه الأمور حتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هي ترى في بداية الحياة الزوجية هي تبغى هذه الأشياء وحتنتهي هذه لو صبرت عليها. الحاجة الثانية، قبل ما تسافر مثلا شهر العسل ولا شيء، حدد الميزانية اللي بتعطيها هي، عشان ما تخلي المحفظة مفتوحة وتعودها على فتح المحفظة إنه بعدين ما تقدر توقف. مثلا هذه 2000 ريال في يدك، اشتري فيها اللي تبغي، هذه لك انت، تصرفيها في فستان واحد، تصرفيها في شنطة واحدة، تجيبي فيها تلفون، اي شيء، هذه حقتك، حقت السفر. لكن لو خليت لها الميزانية مفتوحة، اليوم في المول الفلاني، بكرة في المول الفلاني، فتجد ميزانيتك راحت كلها، السفرة كلها 15-10 آلاف ريال كلها راحت فين؟ في تحقيق الرغبة الشرائية لها. فلذلك لازم تكون مقننة رغبتك الشرائية. المشكلة الخامسة، رغبتها في حضور جميع المناسبات والحفلات وإبراز نفسها للناس كعروسة. في بداية الحياة الزوجية تبي تروح، تبي تنطلق، فساتين مكدسة، جسم مسويته، فرحانة بأنها عروسة، تبي تقابل الناس، تبغى تروح أي مناسبة. تركها، ما تقول لها لا ما تروحي، بكرة تقول لها تعالي روحي، تقول لك والله ماني فاضية. حتى في المشكلة الأولى، في رغبتها في الذهاب إلى أهلها، لا تعارضها، خليها تروح، وديها وديها. يجي يوم من الأيام تقول لها يلا روحي لأهلك، تقول لك لا لا لا لا أنا ماني رايح، والله ما فيني، العيال صدعوا بي، والله البارح ما نمت طول الليل. يعني أنا أذكر واحد من الشباب جاني عنده مشكلة مع أهله، والله أهله كانوا موديهم خلاص، يعني أساس أنه طلاق، إيش السبب؟ كل شوية تبي تروح بيت أهلها، أنا ما عندي استعداد أوديها. قلت له رجع أهلك، أنا رجعته، والله قلت له بكرة تقول لها روح، تقول لك ماني رايحة. سنتين ثلاثة ما شاء الله تبارك الله صار عنده طفلين، قال الله أنك صادق، والله إني أروح مع الشباب أقول لها روحي، تقول لي لا والله ماني رايحة. هذه اللي كان بيطلقها علشان تبي تروح لها، الحين هو يقول لها روحي، تقول له لا ماني رايحة. ليش؟ العيال يبهذلوني. فلذلك لابد، عقل، انت تصبر ما عندك عقل مشكلة، لازم تعرف يعني ها انا صبرت اوديها خليها تروح، سنة سنتين اقول لها روح، تقول لي ماني رايحة. فلذلك لابد يكون عندك الحلول المناسبة، فخليها تروح المناسبات اللي هي تبغاها. يجي يوم من الايام تقول لها بكرة شبكة بنت اختك، انت ما انت رايحة، تقول لك لا لا لا لا والله ما فيني اروح افصل، ولا فيني وعيالي يبهذلوني، ان شاء الله اروح لهم في الزواج، ما فيني اروح في الزواج اروح في الشبكة. فتبدأ الامور هذه كلها تخف، بس مع الإنسان يتروى ويعطي الحلول المناسبة. من المشاكل هي مشكلة الكنة والحماة، اللي هي مشكلة أم الزوج والزوجة، أم الزوج والزوجة. دائما هذه المشكلة مؤرقة كثير من الناس. لما تصير هذه المشكلة نتجه فين؟ للداخل، ونعرف أنه ضعف التواصل بين الزوجين أنه سبب هذه المشكلة. طيب الحلول إيش نسوي؟ الحل الأول نتجه للداخل، الحل الثاني تواصل أنت مع أمها، الحل الثالث أقنع الزوجة أنها تغير مرجعيتها، أنه مرجعيتها ما تكون من الخارج، دائما تكون مرجعيتها لفين؟ للداخل. خليها تلمس أنه شوفي أمك وأبوك الآن هم في بيتهم، وإحنا اللي قاعدين نكتوي بالنار، إيش الفائدة من هذه المشكلات؟ شوف إيش صلب المشكلة هذه اللي سايرة مع أمي، علشان هي زعلانة من أمي، ليش أنت زعلانة؟ غيرتك زايدة؟ طيب في هذه الحالة ارفع منسوب التواصل بينك وبين أمها، خليها هي تتواصل مع أمك عن طريق الهدايا، عن طريق الكلام الحلو، عن طريق إذا جوها ضيوف هي تسوي الحلا تودي لهم هو، فتبدأ هي تتواصل مع الأم والبنات في البيت، تحضر مناسباتهم، تخدمها، تتصل عليها يوميا، هذا كله يخفف من الضغوط اللي بين أمك وبينها هي. لو إحنا فعلا قدرنا نتواصل بهذه الطريقة نحل كثير من المشكلات. حاول بقدر الإمكان أنت لا تصعد الموضوع هذا، وحاول تمشي على مبدأ الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما من أول مرة. قالوا يا رسول الله إيش؟ كيف انصره وهو ظالم؟ توقفه عن الظلم. إذا أنت تأكدت أن الموقف هذا اللي صار أمك ظالمة فيه، تروح لأمك، أمي ترى صار كذا كذا، أرجوكي أرجوكي ترى هذا شرعا ما يجوز، الله يرضى عليك، ترى هذا الموقف المفروض يصير فيه كذا كذا كذا، توقفها عند حدها. ما تجي تروح البيت، لا يا شيخ أصبري هذه حرمة كبيرة وهذه مدري إيش، طيب حيتكرر الفعل وهي مقهورة مظلومة. فأنت لما سويت كذا ورحت وقفت أمك عن ظلمها، أنت نصرتها وانقذتها من النار، وهذا هو الحل الصحيح. لا تخلي أمك تتمادى على زوجتك، ولا تخلي زوجتك تتمادى على أمك أبدا. وقف كل واحدة عند حدها من أول مرة، ينتهي الموضوع هذا نهائيا، بالإضافة إلى الحلول الأخرى اللي هي التواصل. ارفع منسوب التواصل بينهم، الهدايا، الرعاية، اشتراك في المناسبات، أمور كثيرة زي كذا تحل هذه المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو أفضل، لكن ما تترك الحبل على القارب. لا، هو أنت لا، هو في أي مشكلة طالما المشكلة ما تتعلق فيكم أنت وياها، المفروض ما تدخلوا فيها نهائيا. بالله أرجوك تقفل على الموضوع هذا. وإذا هي مشكلة بينها وبين أختك، خليها هي تحل المشكلة بينها، لكن أنت تدخل في التوجيه السليم، في التوجيه السليم، عشان ما تنقطع. لأنه إحنا هي ما هي صداقة، هذا أمر حتمي، العلاقة بين أهلك وأهلها أمر حتمي، والعلاقة بينك وبين أهلها أمر حتمي. ما نقدر نقول لا خلاص قفلوا على الموضوع هذا كل وقت وانتهى الموضوع، لا، لازم تستمر العلاقة، لازم نعدل فيها، لازم نوجه فيها. عشان كذا ما نقول إنه خلاص نتركها مرة واحدة. من المشكلات الغيرة الشديدة من أمك وأخواتك، دائما حتحصلها أمر طبيعي، لكن يجي فترة من الفترات ينتهي. من المشكلات الرغبة في أن تكون دائما معها، بالذات في بداية الحياة الزوجية، وخليك دائما معاها. من المشكلات، وهذه مشكلة مهمة جدا جدا في بداية الحياة الزوجية، الشك. زوجتك حتشك فيك كثير في بداية الحياة الزوجية، فلا تلتفت لهذه الأمور وحاول تتغاضى عنها إلين تنتهي الموضوع. حتحصلها على قول واحد قال والله رحت مرة شربت توت ومسحت بالمنديل زي كذا، وانطبعت شفافي وما رميت المنديل، حطيته في جيبي، لما جت تغسل جابت لي المنديل. هذا ايش؟ هذا ايش؟ لا هي ايش جايش على بالها؟ انه هذا روج، واحدة معطته هو ولا شيء. فلذلك لن تخلو الحياة الزوجية من شك الزوجة، بالذات في بداية الحياة، وهذا يعلم الله. ترى أنا أعتبرها ظاهرة صحية، هي حريصة عليك، هي تبغاك خالص لها، ولكنها ما هو أسلوب صحيح، ما هو أسلوب حسد. هي ما هي ظاهرة، يعني نقول عنها أنه المفروض أنها تخف شوية، أي لا يزيد. جزاك الله خير. من المشكلات المهمة جدا جدا محاولة الرجل تغيير المرأة من يوم ما يجي يغير المرأة، هذه من المشكلات الخطيرة اللي ما نبغى نوصل لها، أنك تحاول تغير المرأة. لا تقول أنا بغيرها من أول ما جاتني، لا، تنقلب 180 درجة. أقول لك ما تلبس العباية مدري كيف، أقول لك ما أدري لازم تلبسي مدري إيش، أقول لك لا تتكلمي بالطريقة الفلانية، وتقعد على الكبيرة والصغيرة تبي تغير كيانها من أول مرة. نقول لك لا، عفوا، لن تستطيع، لن تستطيع، وهذا يزيد بينكم الفجوة. خذ الأمور حبة حبة، وأكل التمر حبة حبة، تيجي يوم تحصل أنت أكلت الصحن كله وأنت ما تدري. لكن لو حاولت تلتهم الصحن هذا كله مرة واحدة، يجيب لك عسر هضم، يجيب لك الدنيا كلها، ويجيب لك البلاوي كلها. طبعا في أساليب حل المشكلات، يبغى لها جهد، يبغى لها وقت، يبغى لها كذا. بكرة إن شاء الله حنبدأ فيها، رجاء الساعة 5 زي اليوم ما بدينا، حنبدأ في أساليب حل المشكلات. في مرسام عندكم في شيء؟ شكرا، شكرا لك. بس وقف التسجيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا لنا لقاء.